التغلب على الخوف. مرحبا، اليوم حديثنا عن الخوف. إنه ليس مجرد مشكلة نفسية، الخوف له وجول عميق جدا. خلال سنوات الدراسة ثم ذهبت إلى الجامعة لم يعلمك أحد من قبل ما هو الخوف أو كيفية التعامل معه، لذلك كنت تتعامل مع الخوف من خلال عدم كفاءتك. إن الخوف هو آلية بقاء أساسية، إنه الشيء الذي يبقيك على قيد الحياة، وقد أنقذ حياتك بالمعنى الحرفي عدة مرات منذ ولادتك، ولكن الأمر يقتصر فقط على ذلك. إنه آلية التحكم الذاتي التي تساعد في الحفاظ على هويتك، وهويتك هي شيء فريد ومميز للغاية بالنسبة لك. إنها صورتك الذاتية هي ما تعتقده أنت، وهذه الصورة الذاتية متغيرة، فهي تختلف بشكل كبير من شخص لآخر. هي تؤثر على نظامك الأخلاقي، تؤثر على من ستتزوج. سوف تتجنب أي شيء من شأنه أن يقتل صورة نفسك. لذلك إذا كان لديك صورة ذاتية معينة عن نفسك، في الحقيقة لا يمكنك الحصول على تصور دقيق للواقع، وستكون خائفا من محو الكلوية. إذا كان لديك هوية تستند إلى النجاح المالي، الشهرة أو المحافظة على المكانة التي انت عليها، ستكون شديد الحساسية وخائفا من خسارة المال. أنا لا أريدك أن تقع في هذا الخطأ، هذه مجرد أشياء تافهة، وهذه ليست هوية حقيقية. كل الخوف هو خيالي تماما. أنا أقول لك أنك لن تخاف من أي شيء بعد الآن بإذن الله. أعرف أن هذا يصعب تصديقه، لأنه يبدو مختلفا تماما عن تجربة الحياة التي تعيشها. تم تصميم الخوف لإنقاذك في المواقف الخطيرة، مما يعني أنه لا يمكن أن يمنحك الوقت الكافي لفحص الموقف بدقة أو التفكير في كيفية حل المشكلة. لذلك ابدأ بملاحظة تلك اللحظات التي تشعر فيها بالخوف، وبدلا من الرد بنفس الطريقة لسنوات طوية من حياتك الآن، خذ وقفة. يجب أن تصرف بطريقة مختلفة، مثل استحقاق دفع الإيجار غدا، والمالك سيطردك وأنت مرعوب لأنك ليس لديك ما يكفي من المال لسداد إيجار هذا الشهر. الخوف يسيطر عليك الآن، يجب أن تكون في وضع اليقظة والتصرف مثل الإنسان الجديد إذا كنت تريد تجاوز الخوف وتبدأ في عيش حياة سعيدة. إن الخوف الشديد هو في الأساس مقاومة لتجربة مستقبلية. إذا فهمت هذا المفتاح، كل ما تخشاه هو أن عقلك يتخيل سيناريو مستقبلي يبدو أنه يتعارض مع هويتك من أنت وكيف تريد أن تشعر. أنت تتخيل ما الذي سيحدث، سيأتي المالك عند استحقاق دفع الإيجار ليطردك، وعقلك يرسم صور فظيعة، إنه يطرق الباب ويصرخ عليك، وهو ينشر تنبيهات الإخلاء ويخبرك أن الشرطة قادمة لطردك. ثم تخيل في ذهنك أنك وأطفالك سيتم طردكم في الشارع، ستفقد كل ممتلكاتك. ما يفعله الناس أنهم يحاولون الهروب من هذا الحل؟ الحل هو أن تقبل هذا الواقع، وأن تتخيل نفسك في الشارع، وإذا فعلت ذلك فسوف يزول خوفك. ولكن لن تفعل ذلك، لأن لديك ضعف في التوكل وجانب من الجزع وعدم الرضاء بالقدر وغيره، فيجب أن تراجع هذه الأبواب، وقد جهزنا لها ملخص ممتاز تابع لهذه السلسلة. وإذا كنت تستطيع أن تتقبل حدوث الخوف، فسوف تصبح لا يقهرك شيء. أنت لا تفعل ذلك لأنك خائف جدا، إن خوفك يصيبك الشر، لأنك بنيت هوية حول العيش في الرفاهية والنعيم. قد تقول لماذا لم يتم تدريسها لنا، لماذا لا يقومون بتدريس هذا في المدرسة؟ السبب أن الأطفال سيتعلمون كل شيء وسيتغلبون على مخاوفهم تماما، أي أنهم سيصبحون لا يقهرون، مما يعني أنهم لا يمكن السيطرة عليهم، وبالطبع يعتمد المجتمع على السيطرة عليك. هذا الكلام ليس من السهل القيام به في الممارسة العملية، لأنه يتعارض مع كل دوافعك البيولوجية، لأنك بنيت حياتك كلها وسعادتك على الممتلكات المادية المشروطة، بدلا من الشيء الوحيد الذي يمكن أن يولد للسعادة الحقيقية. وهذا الخوف يمكن أن يؤدي إلى الأمراض العقلية والسمنة والأرق وأمراض القلب، وقد تقوم بحل المشكلة، تكسب بعض المال بطريقة ما وتدفع إيجارك حسن. اعتقدت أنه ذهب الخوف، ولكن ما فعلته هناك هو أنك لم تقهر أو تتجاوز هذا الخوف، فهذا من يهمك حقا، لكن إذا قهر الخوف سوف تعيش سعيدا. وهذه الأشياء التي تخاف منها هي أصلا ومية ولا تحدث في الواقع. من الآن مهمتك الأولى هي مراقبة مخاوفك الصغيرة خلال الأيام السبعة المقبلة بقدر ما تستطيع في نهاية كل يوم. لذا ستفعل ذلك كل يوم، سوف تكتب أكبر عدد ممكن من مخاوفك الصغيرة أثناء ذلك اليوم. والسؤال، كيف ترتبط هذه المخاوف الصغيرة بهويتي، وكيف تتخلص من هذه الهوية الزائفة؟ والآن إليك طرق التعامل مع الخوف. الطريقة الأولى هي مواجهة الخوف وجها لوجه، وفعل الشيء الذي تخشى فعله مباشرة. أن تكون جريئا عن قصد، وأن تتبنى هذا كاستراتيجية للحياة. في البداية سيكون الأمر فيه صعوبة وعدم إتقان، وهي المرة القادمة سيكون الأمر أسهل قليلا، وإذا قمت بذلك مرة أخرى ومرة أخرى ستكون ورع في هذا الشيء. ما تحتاجه هو التدريب، الكثير من التدريب. هذا حقا هو الهدف من التدريب، لذلك إذا كنت خائفا من شيء ما، الاحتمال والسبب الوحيد الذي يجعلك تخاف منه هو ببساطة لأنك لم تتعرض له بشكل كاف. على سبيل المثال، إذا كنت تخشى التحدث إلى الغرباء ربما لأنك تحدثت مع القليل من الغرباء في حياتك، نحن نضمن لك أنه بحلول الوقت الذي تبدأ فيه عمل المحادثات مع الغرباء لن تخاف بعد الآن من الغرباء. والمفتاح الثاني في التغلب على الخوف هو أن تكون حاضرا تماما فقط في اللحظة الحالية. لذلك عندما يأتيك الخوف في المرة القادمة، لاحظ إن عقلك لكي تكون خائفا ما يفعله هو القفز إلى المستقبل، وهو يعرض صورا للأشياء السيئة التي ستحدث في المستقبل. وإذا استطعت وتمكنت من إيقاف ذلك عن طريق إحضار عقلك وترسيخه في اللحظة الحالية للجلوس هنا الآن، وعدم التفكير في الغد وعدم التفكير فيما سيحدث مع طفلك، فيما سيحدث لك في العلاقة، لا تفكر فيما سيحدث مع عملك، ولكن فقط قطع سلسلة الأفكار هذه وجلب نفسك إلى الحاضر وإدراك أنه لا يوجد ما تخشاه بشأن اللحظة الحالية. هذه تقنية قوية، لكن المشكلة تكمن في الممارسة العملية. وحتى لو كان هناك دب في الغرفة الآن، إذا كنت تخاف من هذا الدب، سبب خوفك من هذا الدب ليس بسبب وجود دب في الغرفة. أنت الآن خائف لأن عقلك ينشئ صورا لما سيفعله هذا الدب لك بعد 5 ثوان، وهذا أمر مهم عليك تمييز تلك الثواني الخمس هي في المستقبل ليست في الحاضر. أنت خائف من هذا الدب لأنك تعيش في المستقبل، عش في اللحظة الحالية. ثم عليك أن تقبل حقا أن هذا الدب يمكن أن يقتلك الآن. إذا تم أجلك فماذا تفعل؟ يومك مكتوب ومحدد لا يتأخر ولا يتقدم. قد تقول أنا لست جاهز للقاء الله. حسنا، هنا يجب عليك التوبة الآن، والتوبة الصادقة المخلصة بشروطها مقبولة إلى ما قبل الغرغرة ورؤية ملك الموت. قل لا إله إلا الله وهي تمحو سيئاتك وتدخلك الجنة، كما في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل لجنة. وحتى إذا لم تكن مسلما تدخلك الشهادتين الجنة، وهذا كما قلنا قبل معاينة مشاهد الآخر، وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ويجب عليك إحسان الظن الكامل بالله، وقال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما يشاء، ومن الكبائر لقنوط من رحمة الله. وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لكل عبد مؤمن ذنب يتعهده الفينة تلو الأخرى لموت حتى يفارقه. وصححه الألباني. يمكنني أن أضعك في المزيد والمزيد من التحدي. أنا أخبرك أن هناك طريقة، ولكنها تطلب منك أن تفعل ذلك. تعترف جذريا لنفسك أن رغبتك في الحياة نفسها غير موضوعية وجزئية وغير صادقة، وهي شيء يمكن التخلي عنه مع عدد كاف من الممارسات والوعي. ببساطة، لأنه طالما كنت تعتقد أن لديك شيئا مهما لتخسره في الحياة سوف تخاف. إذا كنت تريد أن لا تخاف، كل ما عليك فعله أن تتنازل عن كل تعلق لديك، أن تتوقف عن الاهتمام بما إذا كنت ستعيش أو ستموت، أن توقف الاهتمام سواء كان أطفالك سيعيشون أو سيوتين، عليك أن لا تتعلق بأي شيء، وهذا هو سر عدم الخوف. والشخص العادي ببساطة لا يرغب في القيام بذلك، ولهو كذلك على استعداد لوضع عقود من الممارسة الزمة بالفعل لإعادة تشكيل أنفسهم للوصول إلى هذه النقطة. إنه قرار وحل جذري للغاية في حياتك، والقيام بذلك فعليا يتطلب نوعا خاصا جدا من الشخصية. لن يقوم الشخص العادي بذلك، فهذا كثير جدا. لا يتعلق الأمر بالكمال، لا يتعلق الأمر بالعيش في تلك الحالة المذهلة. عليك إدراك أن الأمر يتعلق فقط بتحسين وضعك، وأن تكون أقل خوفا مما كنت عليه قبل 5 سنوات. حسنا، الآن هنالك سؤال يطرح نفسه، وهو: ليس من الخطر القضاء على الخوف إذا كان الخوف سيبقيني على قيد الحياة؟ لن أقضي على كل الخوف لأنني أريد أن أبقى على قيد الحياة. إذا فكرت بهذه الطريقة ستكون خائفا لبقية حياتك. أنا لا أقول أنه عليك أن تموت جسديا حرفيا من أجل القضاء على هذا الخوف. أقول إنه يجب أن تكون على استعداد للموت. لذلك الاستسلام لفكرة أنك ستموت يختلف عن الموت الفعلي الذي تراه. قد تقول: لكن أنا أعتقد أنه إذا تخلصت من خوفي فلن أجد شيء يحميني جيدا. أقول لك هذا لأنك كنت تعيش حياتك كلها باستخدام هذه الطريقة الفظة للغاية. ولكن هناك طرق أخرى غير الخوف، مثل الوعي والحكمة. فيجب علي أن لا أضع يدي في النار، ليس لأنني مرعوب وليس لأنه سينتج عنه مجموعة من الألم، ولكن ببساطة لأنني أدرك أنه إذا وضعت يدي في تلك النار فستحدث لي مشكلة في يدي، وربما أفقد يدي، أو ربما أن يصبح فعالا في القيام بالأشياء التي أحتاج إلى قيامها. ومن خلال هذا الوعي والحكمة يمكنك تجنب وضع يدك في النار بصورة إيجابية. شيء آخر يمنعك من الأذى وهو الحذر الصحي. نحتاج الآن إلى التمييز بين الخوف والحذر. الخوف هو شعور تجده في جسدك، أما الحذر هو مجرد التعرف أو الوعي بأن شيئا ما قد يكون خطيرا أو ضرا لك. نحن نتحدث عن كونك لا تعرف الخوف، لا تفهم من ذلك أنك يجب أن تكون متهورا. تخيل ما سيحدث في حياتك إذا كنت لا تعرف الخوف، كيف ستكون حياتك رائعة مذهلة.